يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أفتى بجواز تغيير الشيب بالسواد فكيف الجواب عنه؟ يصير مخطئ. نعم فيه من أفتى بذلك، لكن هذا خطأ لا شك، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.